الحمد لله. ورد في الأحاديث الصحيحة: من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. وكفارة التشاؤم التوكل والتوحيد: لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللحاء والمنازعة والمشاتمة والمخاصمة: صلاة ركعتين. من قال لصاحبه: تعالى أقامرك أو أتحداك تحدي بيني وبينك على مبلغ من المال، أن يتصدق.